بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع أحمد بن الحسين ابن أحمد الأصفهاني في متنه المسمى بمتن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي، قال: فصل. وأركان الصلاة 18 ركنا. أركان الصلاة، والركن هو ما لا تتم الصلاة إلا به ويكون داخل العبادة، والشرط ما لا تتم الصلاة إلا به ويكون خارجا عنها. فالشروط للصلاة تقدمت، وهي الطهارة من الحدث والنجس، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة. وأركان الصلاة 18 ركنا. نقرأها وننظر هل هناك ما ينتقد على المصنف. قال: النية. نعم، حديث إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والقيام مع القدرة، وهذا أيضا ركن لحديث صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وتكبيرة الإحرام. نعم، وهذا في اتفاق الفقهاء، نقل عليه الاتفاق أن تكبيرة الإحرام التي هي مفتاح الصلاة ركن، وقراءة الفاتحة، وهذا نعم هو الصواب، أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الكلام بالنسبة للمأموم، بالنسبة للإمام والمنفرد، أما المأموم ففيه خلاف، فيه خلاف في الصلاة الجهرية في الصلاة السرية، والذي يترجح وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، فهي ركن للإمام وركن للمنفرد، وهكذا أيضا للمأموم على الصحيح. وقراءة الفاتحة، قال: وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. هذا أيضا فيه خلاف بين الفقهاء، فبعض الفقهاء يرى أن البسملة ليست من الفاتحة، والبسملة آية أنزلت للفصل بين السور، وتقرأ مع سورة الفاتحة، البسملة تقرأ، ولا نخالف الشافعية في ذلك، إنما نخالفهم في كيفية قراءتها، فنرى ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسر بها في الجهرية، والحديث رواه الشيخان عن أنس بن مالك أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا محمولا على أنهم كانوا يقرؤون البسملة سرا، فهي يقرأ بها، لكن كيفية القراءة بها أن تكون سرا. قال: والركوع، فهذا ركن، والطمأنينة فيه. نعم، الطمأنينة في الركوع وفي الاعتدال وفي السجود وبين السجدتين وفي السجود السجدة الثانية وفي التشهد، هذا كله طمأنينة في هذه المواضع، في القيام طمأنينة في هذه المواضع كلها ركن، لحديث المسيء في صلاته رضي الله تعالى عنه. قال: والرفع والاعتدال، الرفع أي من الركوع والاعتدال أي البقاء معتدلا قدر ما يطمئن. والطمأنينة فيه والسجود والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والجلوس الأخير والتشهد فيه. أن يقرأ التشهد هذا فيه خلاف لكن ما ذكره أبو شجاع هو الصواب أن التشهد ركن في الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم فليقل في الصلاة فليقل التحيات لله، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركه وعلمه أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد خلاف هل هي ركن أم واجبة أم سنة، فيرى الشافعية أنها ركن فلو اقتصر على أقل لفظها، ولو قال اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أجزاء ذلك عندهم. نعم. والدليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد قوله عليه الصلاة والسلام حين قيل له قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر الحديث، فدل على أمره بذلك. ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في التشهد فيما نعلم. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في التشهد والتسليمة الأولى، التسليمة الأولى ركن والثانية مستحبة. ونية الخروج من الصلاة أي يسلم وهو ينوي الخروج من الصلاة، يعني بخلاف ما لو التفت خطأ فإنه لم يخرج من الصلاة إلا بنية الخروج. قال وترتيب الأركان على ما ذكرناه، أن يرتبها على هذا الحال على هذا النسق. وسننها قبل الدخول فيها شيئان أي سنن الصلاة، الأذان والإقامة. أما الأذان في المسجد وفي الجماعة فهو فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، فأمرهم بالأذان. وأدلة أخرى مرت معنا في كتاب الأذان من صحيح البخاري، فالأذان واجب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير على الناس أن يغير على بعض ماذا القبائل فيمهل حتى يصبح، أو على بعض من يقصده بالغزو فيمهل حتى يصبح، فإن سمع أذانا كف عن الإغارة وإن لم يسمع أذانا أغار، دل على وجوب الأذان وأنه شعار الإسلام. تقدم هذا في أوائل كتاب الأذان من صحيح البخاري. فهو فرض كفاية إذا قام به أحد الناس سقط عن الباقين. والأذان للجماعة الثانية بعد جماعة الإمام الأول مستحب، فعلها بعض الصحابة، جاء عن أنس أنه أذن وأقام في الجماعة الثانية، فإن اكتفوا بأذان الأولين وأقاموا الصلاة وصلوا أجزاءهم ذلك. والإقامة، الإقامة للجماعة واجبة وكذلك للفرد، الصحيح وجوبها لكنها واجبة واجبة وجوبا مستقلا، بمعنى أنه لو نسي الإقامة أو تركها عمدا صلاته صحيحة، لكنه يكون تاركا لواجب على القول بوجوبها. وكذلك نرى أيضا الإقامة للنساء، لأنه لم يأتي دليل يمنع المرأة، لم يأتي دليل صريح يمنع المرأة من إقامة الصلاة. وسئل عن ذلك ابن عمر فقال الأذان من ذكر الله وأنا لا أنهى عن ذكر الله، فيشرع للمرأة أن تؤذن للصلاة وأن تقيم الصلاة لا حرج عليها في ذلك. فإن اكتفت بأذان المسجد الذي بجوارها فلها ذلك، وأما الإقامة فتقيم، تقيم الصلاة وتصلي. وسنن الصلاة بعد الدخول فيها شيئان: الأول التشهد الأول، والصحيح في التشهد الأول أنه واجب، ودليل وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم للتشهد فليقل التحيات لله، أمر. ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو حين ترك التشهد الأول، والسجود للسهو يكون من ترك واجب لا من ترك سنة. والقنوت في الصبح، تخصيص الصبح بالقنوت محدث لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا فهو حديث ضعيف. وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان يستحب القنوت في رمضان في أوله، من قبل النصف ومن بعد النصف، لكن جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقنتون من بعد النصف من رمضان، جاء عن علي وجاء عن أبي أنهم كانوا يقنتون من بعد النصف من رمضان، فإن شاء قنت من أوله، وإن شاء قنت أياما وترك أياما، وإن شاء قنت في رمضان كله. فالقنوت مستحب، نعم، ليس بواجب. أكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.